يقول: ما حكم زراعة الأسنان؟ نقول: لا حرج في زراعة الأسنان الصناعية سواء دائمة أو مؤقتة، ولا يلزم نزعها أثناء الوضوء، لا يلزم نزعها أثناء الوضوء،